جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع الله قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا شيخنا أحسن الله إليك: إحدى الأخوات السلفيات تزوجت برجل عامي ودعته إلى السنة فاستجاب واستقام، وبعد ذلك طلب منها الإذن بأن يعدد تطبيقا للسنة، علما بأن في بلدنا لا يسمح بالتعدد إلا بإذن المرأة، فأذنت له وبعدما عدد طلقها، وبقيت مدة عامين مطلقة، ثم من الله عليها بزوج عامي أيضا، فهي تخشى أن تدعوه إلى الاستقامة خوفا أن يتكرر منه ما حصل من زوجها الأول، فما نصيحتكم في ذلك؟ على كل حال، ساق الله لها خيرا، كونها دعت إنسانا فاستقام فهذا خير لها من الدنيا، فهذه نعمة من الله عز وجل. والله يبتلي عبده بما يشاء، الله يبتلي عبده بما يشاء، فليس لك على الله منة. وأنا أقول، وهذا أنصح به، كون المرأة طالبة علم لا يعني أنها تخلو من الأخطاء، بل أرى من الأخطاء الضارة لطالبة العلم الذي ينبغي عليها أن تجتنبها أن ترفع نفسها فوق زوجها إذا كانت حريصة على العلم. وأنا دائما أنصح بنياتي عندما تقع مشاكل، ولابد تقع مشاكل بسبب هذه الأمور، بأن تشعر زوجها بأنه الرجل والذي له القوامة والذي له الكلمة، وأنه خير منها وأنه أعلم منها. وإذا أرادت أن توصل إليه شيئا لا توصل إليه بالأمر وكأنها شيخ يدرسه، لكن تقول: أنت تذهب للشيوخ أكثر مني وتسمع من الشيوخ أكثر مني، وأنا قرأت كلاما فيه كذا وكذا وكذا، يمكن أنك سمعته من الشيوخ وفهمته أحسن مني، لعلك تصحح لي إذا أخطأت، أو نحو هذا. فقد تكون طالبة العلم تخطئ على زوجها بشيء من التصرف أو نحو ذلك، فينبغي أن تراعي هذا الأمر وأن لا تجعل نفسها ندا لزوجها. أحد الإخوة يعني جاءني يشكو قريبا، قال: يا شيخ، أنا حرصت على أن أخطب طالبة علم وعقدت عليها، ولما أدخل، قال، جلست معها فتقول لي: استعد، سأجري لك اختبارات وأضع لك درجات وأرى تقدمك في العلم. فالرجل مسكين خاف، يعني قال: أنا سأدخل مدرسة. ما هكذا يكون، ما هكذا يكون. فينبغي على طالبات العلم أن يفهمنا وأن يعرفنا كيف يعامل الزوج وكيف يوصل الخير إلى الزوج. كون هذه الأخت طلقت لله حكمة، والأمر إذا وقع علمنا أنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن تمنعه لم تمنعه، وعلمنا أيضا أن فيه حكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها، فلربما لو استمرت معه كان فتنة لها. فالله أعلم، لكن نجزم أن للأمر حكمة. فإذا تقدم لها من يرضى دينه وخلقه، وأنا دائما أنبه على هذا الأمر: الدين والخلق في الرجل والمرأة، الدين والخلق. قد يكون الإنسان دينا لكنه ليس على خلق، الدين والخلق. فإذا وجد تقدم رجل يرضى دينه فهو رجل مصلي ويرضى خلقه فلماذا تمتنع؟ وإذا كتب الله لها أن تدعوه فيستقيم ويزداد خيرا ويزداد دينا فهذا من فضل الله عليها. وأما يمكن أن يقع فهذا ما يصلح عند العقلاء ولا عند المؤمنين، لأن القدر كما قلنا أمس مخبوء، قبل أن يقع الشيء لا تدري ما هو، لكنك تفعل السبب ثم كما سيأتينا إن شاء الله، وأنت متوكل على الله وكلك ثقة بالله. ما نقول ثق بنفسك، نقول ثق بالله، فإن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فأنت يا أختي المباركة، ما دام أن الرجل المتقدم ممن يرضى دينه وفيه أدنى الدرجات التي تطلب والخلق، فلا يمنعك الخوف من القبول، فإن القدر كما قلنا مخبوء، وكل ميسر لما خلق له، والله أعلم بما يكون. فقد يكون هذا الرجل جنتك في الدنيا والنعيم الذي كتبه الله لك في الدنيا. نعم. جزاك الله خيرا وأحسن إليك. يقول: ما حكم دعاء القنوت في صلاة التراويح وما هي كيفيتها؟ دعاء القنوت يكون في الوتر، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه، وظاهر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في كل وتر، في رمضان وفي غير رمضان. لكن في الحقيقة وجدنا الثابت عن السلف أنه في صلاة التراويح إنما يقنتون في النصف الثاني من شهر رمضان، هذا الذي وجدناه ثابتا عنهم. لكن هذا في ما أعلم والله أعلم لا يمنع من أن يقنت في الوتر في رمضان كله، فإن إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي هذا. فلو أن قوما في بلد من البلدان أو في مسجد من المساجد اتفقوا على أن القنوت يكون في النصف الثاني من رمضان فهذا حسن، وفيه موافقة لما علمناه عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولو أنهم اتفقوا على أن يجعل القنوت من أول الشهر فهذا حسن. لكن ينبغي أن يعلم يا إخوة أن المشروع في القنوت التقصير وعدم التطويل، أما أن يجعل القنوت أطول من الركعة فهذا لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. لا بأس من أن يزاد في القنوت المأثور بعض جوامع الدعاء، لكن لا ينبغي الاعتداء في الدعاء، الاعتداء بتشقيق الكلام: اللهم إني أسألك الباب الأيمن في وسط الجنة، اللهم يعني ارحمنا إذا صرنا في القبور بين اللحود وأكلنا الدوء، هذا اعتداء. يذكر الدعاء والكلمة الجامعة التي تدل على المقصود، اسأل الله الفردوس، فإذا دخلت الجنة نلت نعيمها، ما يحتاج تقول اللهم ارزقني الحور العين وارزقني الطير الذي وارزقني، إذا دخلت الجنة نلت نعيمها. فقل يا رب الفردوس، يا رب الجنة، أعوذ بك يا ربي من النار. كذلك لا يشرع السجع المتكلف في الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذا. أما إذا توافقت الفواصل من غير تكلف فهذا سنة، في كثير من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم تتوافق الفواصل لكن لا تشعر تكلفا. فعلى الأئمة أن يراعوا السنة في القنوت. أيضا ليس من السنة أن يجعل دعاء القنوت كقراءة القرآن، يعني بعض الأئمة في القنوت تسمع له كأنه يقرأ القرآن، ليس هذا من السنة، وإنما السنة أن يدعى بدعاء طيب بلفظ طيب بصوت طيب. ما نقول مثلا اجعل دعاءك هذا، بل اجعل صوتك طيبا لكن لا تجعله كالقرآن إدغاما وإخفاء ومدا وغير ذلك من التجويد والتلاوة. فعلى الأئمة أن يراعوا هذا. نحن نرى في بعض المساجد نرى بعض كبار السن يضطر يجلس من طول دعاء الإمام في القنوت، وليس هذا من السنة الأصلية أصلا في دعاء القنوت، وليس من السنة في الصلاة. فإن من السنة في الصلاة أن يراعي الإمام المأمومين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: أريد أن أعمل مع صاحب محلات للجوالات والإكسسوارات وعندي إشكالان. الأول: هل العمل في هذا المجال مع ما يحصل من استخدام لهذه الجوالات فيما يغضب الله جائز؟ الثاني: سيكون عملي كمندوب في هذه المدينة النبوية على أن أحصل على نسبة 20% من الأرباح، فهذا هو أجري وراتبي، هل هذا جائز؟ أما سؤالك هل يجوز أن أعمل في بيع هذه الهواتف مع ما يقع فيها من شرور من بعض الناس، فقد قدمنا سابقا ومرارا وتكرارا أن القاعدة عند أهل العلم أن الشيء النافع إذا كان يستعمله بعض الناس في المحرمات يجوز بيعه عند المسلمين، لأن الأصل في المسلمين السلامة، إلا إذا علمت أن هذا يريد أن يستعمله في حرام. فإذا علمت أنه يريد أن يستعمله في حرام فلا يجوز لك أن تبيعه. وذكرت لكم سابقا مثالا، يعني قلت موس الحلاقة نافع، لكن كثيرا من الرجال اليوم يستعملونه في حلق لحاهم وهذا حرام. نقول يجوز بيع الموس، يجوز بيع موس الحلاقة، إلا إذا علمت أن هذا الرجل يريد أن يستعمله في حرام، فجاءك فقال يعني فيه موس للحلاقة، أو قال لك أريد نوعية ناعمة على الجلد، ففهمت من هذا أنه يريد حلق لحيته، هنا لا يجوز أن تبيعه. أما الأصل فالأصل الجواز. وأما السؤال الثاني فنعم يجوز أن تكون مندوبا عن شركة ويكون لك أجرة معلومة، إما بفرضها وإما بنسبتها إلى الأرباح، فيكون الثلث لك ويكون الثلثان لشريكك. والذي أعرف أن هذا يعني يكون من باب الشراكة وليس من باب الأجرة، يكون من باب شركة المضاربة، فيكون المال من الأصيل والعمل من المندوب الذي سماه مندوبا. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هذا نحن في سويسرا نتبع المملكة العربية السعودية في أول يوم من رمضان، فهل الأحسن أن يجتهد طلاب العلم في رؤية الهلال أو نبقى على هذا؟ لو جمعتم بين الأمرين فيجتهد في رؤية الهلال، وهذه عبادة كانت تفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يتراءون الهلال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيوا هذه العبادة وأحيوا هذا الخير وتراءوا الهلال إذا كان يمكن. أما إذا كان بلدكم يعني مغطاه دائما بالغيوم في وقت رمضان فهذا شيء آخر. فإذا لم تروا الهلال بأنفسكم واتفقتم على أن تتبعوا إعلان السعودية وأخذتم بهذا الرأي فهذا شيء حسن مبارك طيب ليس فيه إشكال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل وقع على امرأته بعد أن طهرت واغتسلت بعد ساعات رأت الدم، فماذا عليها؟ إن كانت المرأة طهرت ورأت علامة الطهر وهي لا تخلو من علامتين، إما القصة البيضاء التي تعرفها النساء، وإما الجفاف بحيث لا يبقى دم ولا صفرة ولا كدرة. فإذا رأت المرأة علامتها التي تعرفها من نفسها فقد طهرت، فتغتسل، تصلي، تصوم، تحل لزوجها. فإن جاءها الدم بعد هذا فينظر في حاله، هل هو في وقت الحيض المعتاد لها أو لا. فإن كان في وقت الحيض فهو من الحيض. يعني يعطيكم مثالا، امرأة في العادة تحيض 7 أيام، بعد 5 أيام رأت العلامة التي تعرفها لنفسها، هنا نقول طهرت، ما فيه مسألة احتياط وانتظار، ما دام رأت العلامة طهرت، هذا دين. فتغتسل، اغتسلت، صلت 3 صلوات، جاء معها زوجها، رأت الدم، وهذا وقت حيضها، لا زال حيضها 7 أيام، نقول هذا حيض، ولا ننظر إلى صفة الدم ما دام أنه في وقت عادتها. طيب ما وقع صحيح، جماع زوجها لا مباح، ما في شيء، ولا يجب عليها كفارة ولا عليه كفارة. أما إذا كان هذا الدم الذي عاد بعد وقت الحيض، بعد ليس في أيام حيضها، فهذا إذا كان الدم على هيئة وصفة دم الحيض لونا وسماكة ورائحة فهو حيض. أما إذا لم يكن على هيئة الحيض، دم أحمر مثل دم الجرح، دم فيه صفرة، فيه كدرة، فليس بحيض، ولا يمنعها من صلاة ولا صيام، ولا يمنع زوجها من أن يأتيها. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: قد وفقنا للقدوم للعمرة أنا وأمي، وسندخل مكة بحول الله بما يبقى لرمضان 5 أيام حسب البرنامج، ونريد أن نغتنم الفرصة للظفر بعمرة في رمضان، فهل يمكن لي الخروج لأقرب ميقات لإعادة العمرة، علما أنه ليس من السهل علينا القدوم لعمرة خاصة في هذه المواسم؟ أولا الحمد لله على توفيقه، وأوصيك بأمك فإنها أوسط أبواب الجنة، فاحفظ أو ضيع، وإني لأظن بك الحفظ، فأكرمها تكرم نفسك، وبر بها تنل رضاء ربك. وأما ما سألت عنه من أنكم تريدون العمرة في رمضان، فإنكم إذا اعتمرتم قبل رمضان فالسنة لكم والخير والكمال أن لا تأتوا بعمرة أخرى وأنتم في مكة، بل تركها أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها حتى وهو في حجة الوداع يودع الناس ويقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقد حج قارنا ولم يفرد العمرة مع حجه، وتمنى وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. خرجت أمنا عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم إلى الحل، لأنها كانت نوت العمرة قبل الحج، فحاضت قبل أن تؤدي عمرتها، فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. فلما قضت الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج، فلم يأذن لها، لكنها أصرت رضي الله عنها وقالت ترجع صويحباتي بحج وعمرة، أي مستقلة، وأرجع بحج، يعني صويحباتي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجاتك يرجعن بحج وعمرة مستقلة لأننا اعتمرنا قبل الحج، وأرجع أنا بحج يعني في الصورة، وإلا فجاءت بعمرة وحج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج، لو كان هذا خير لخرج معها بدلا من عبد الرحمن رضي الله عنه واعتمر معها، لكنه لم يفعل، وهو أحرص الأمة، بل أحرص من عرفت الأرض على الخير، بل عبد الرحمن رضي الله عنه تكلف وخرج مع عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لو كان من الخير أن يأتي بعمرة ثانية لقال له واعتمر معها، لكنه لم يرشده إلى أن يعتمر. فعلمنا أن الخير للمسلم أن يأتي في سفرته الواحدة إلى مكة بعمرة واحدة، ويتأكد هذا بتشديد السلف في هذا الأمر، فإنهم كانوا يشددون في النهي عن أن يخرج من قدم إلى مكة وأدى عمرة إلى الحل يأتي بعمرة ثانية. نحن لا نقول حرام، لكن نقول الكمال والخير أن تأتي في السفرة الواحدة إلى مكة بعمرة واحدة. وقولي إلى مكة يعني لو جئت إلى المدينة وأردت أن تسافر إلى مكة مرة ثانية لك أن تعتمر، لأن هذه سفرة أخرى إلى مكة. فالأفضل للمؤمن أن يكتفي في سفره إلى مكة بعمرة واحدة. ونحن نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحرص النبي صلى الله عليه وسلم أحسن للمؤمن من أن يأتي بعمرة ثانية. ولذلك الذي أعتقده أن ترك العمرة الثانية أكثر أجرا من فعل العمرة الثانية. الذي يترك العمرة الثانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها أكثر أجرا ممن يأتي بعمرة ثانية، سواء عنه أو عن غيره. فهذا الذي نراه. بعض الإخوة يقول مثلا أنا سأذهب إلى مكة يوم 28 شعبان، فهل لي أن أؤخر الإحرام إلى مكة لأني أريد عمرة في رمضان؟ نقول ما يجوز، ما دمت ستمر بالميقات وأنت مريد للعمرة يجب عليك أن تحرم من الميقات. طيب، هل لي أن أبقى بإحرامي في الفندق إلى أن يعلن رمضان؟ فإذا أعلن رمضان ذهبت وطفت وسعيت وقصرت، أقول نعم لك هذا. نعم العلماء مختلفون هل إذا شرع في الإحرام في شعبان وأدى أعمال العمرة في رمضان تكون من رمضان أو من شعبان، محل خلاف، لكن الراجح أن العبرة بالطواف. فإذا أوقع الطواف وما بعده في رمضان فهي عمرة من رمضان إن شاء الله عز وجل. فلك أن تحرم وتبقى بإحرامك في الفندق حتى يعلن عن دخول رمضان، ثم تأتي بالعمرة، أعني أعمال العمرة في رمضان، ولو بعد الإعلان بلحظة، لأنه منذ الإعلان يكون رمضان قد دخل، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. إذا اعتمر في آخر شعبان ثم ذهب إلى جدة يحرم من جدة؟ إذا ذهب إلى جدة أو ذهب إلى الطائف أو ذهب إلى المدينة، نقول يا إخوة لا يصح قول بعض أهل العلم إذا أردت عمرة ثانية فسافر لتحرم، فإن هذا زيادة مشقة من غير دليل. لكن إذا سافر الإنسان سفرا مقصودا لغير الإحرام، جاء إلى المدينة لزيارة المسجد ثم سيعود إلى مكة، له أن يعود بعمرة. ذهب إلى جدة لمراجعة القنصلية أو مراجعة الخطوط، له أن يعود بعمرة. ذهب إلى الطائف لزيارة صديق، له أن يعود بعمرة ولا إشكال. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول نشتري تمر العجوة من مزرعة تبعد عن المدينة 20 كيلا، تتجه نحو تبوك، هل تسمى هذه التمر عجوة المدينة؟ وهل تكون هذه موافقة لحديث أنه لا يضره سحر ولا حسد؟ لا شك أن من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر في ذلك اليوم. لكن ما هي العجوة؟ اختلف العلماء في هذا، فبعض أهل العلم يقولون كل تمر فهو عجوة، كل تمر فهو عجوة، يعني أن العجوة اسم للتمر وليس نوعا من التمر. وأفهم من كلام الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يميل إلى هذا. وقال بعض أهل العلم بل هو نوع من التمر اسمه العجوة، وهو معروف ولا زال يسمى بالعجوة إلى اليوم. طيب، جاء في بعض الروايات من عجوة المدينة، وفي بعض الروايات من عجوة العالية، وأطلق في بعض الروايات، فهل يحمل على كل عجوة سواء في المدينة أو في غير المدينة؟ هذا قال به بعض أهل العلم، وقالوا تخصيص المدينة لأنه أجود أنواع العجوة، وإلا فالعبرة بالعجوة ولو كانت في غير المدينة. وبعض أهل العلم قال لا، بل هذا قيد مقصود، فالنافع هو عجوة المدينة، وبعضهم خصها بعجوة العالية. وعلى كل حال، إن تيسر للإنسان أن يأخذ من عجوة العالية فهذا نص، فإن لم يكن فمن عجوة المدينة. طيب، هل المقصود بالمدينة الحرم؟ لا نقصد المسجد، الحرم حرم المدينة ما بين عير إلى ثور وما بين الحرتين، أو أن المقصود اسم المدينة؟ الصواب أن المقصود اسم المدينة. فكل ما يسمى المدينة بمعنى اتصل بها وأصبح يدخل في اسمها دخل في هذا. فهذا المكان الذي ذكرته يا أخي إذا كان ينفصل عن مباني المدينة بعشرة كيلو بعشرين كيلو فليس من المدينة، هذا من الأرياف والضواحي. أما إذا كان لا ينفصل بل العمران متصل ويسمى المدينة فإنه داخل. فإن لم يتيسر للإنسان عجوة المدينة فالتمر الذي يسمى عجوة، النوع الخاص الذي يسمى عجوة من أي مكان، فإن لم يتيسر فليتصبح بسبع تمرات من أي تمر، من أي تمر، فإنه يرجى فيه النفع إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: الاختلاف السلف في تعيين العمل الذي في تعريف الإيمان، هل هذا اختلاف في الأصول أو اختلاف في الفروع؟ لا لا، هذا اختلاف في فهم الأدلة. هم اتفقوا على أنه لابد من عمل، ليس كل العمل لكن لابد من عمل، فاختلفوا هل هناك دليل يدل على تعيين عمل معين أو لا. ولذلك يا إخوة خلاف أهل العلم في كفر تارك الصلاة خلاف فقهي مبني على النظر إلى الأدلة، ونحن نتكلم عن خلاف العلماء. أما خلاف المبتدعة والمرجئة فهذا يعود إلى أصولهم، لكن فقهاءنا الذين اختلفوا في حكم تارك الصلاة كاسلا هذا مبني على الأدلة. فمن أهل العلم من قال الأدلة تدل على كفر تارك الصلاة فيكون العلم العمل تعين وهو الصلاة، ومن أهل العلم من قال لا، هذا كفر دون كفر فلا يكون العمل الذي هو برهان الإيمان ومن الإيمان ولا بد منه في تحقق الإيمان معينا، وإنما كما قلنا يصدق الإيمان بكل عمل يعمله الإنسان ممتثلا لأمر متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فليس هذا خلافا في الأصول وإنما هو خلاف فقهي في نوع العمل. نعم. أما الأصل اتفقوا عليه، لابد في الإيمان من عمل. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم التسبيح بالخاتم الذي يحسب أو السبحة بغرض الذكر الكثير؟ يا إخوة الأذكار نوعان: أذكار مطلقة غير مقيدة، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فلماذا تحسب؟ تحسب على الله؟ الله عز وجل يجعل لك الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، لماذا تحسب ألفا ألفين ثلاثة؟ عد سيئاتك، احرص على سيئاتك، أما حسناتك فهي محفوظة، فلماذا تحرص على تك تك تك؟ ما مطلوب منك هذا الأمر؟ مطلوب منك أن تكثر من ذكر الله ألف ألفين ثلاثة أربعة بدون عد. والنوع الثاني الذكر المقيد بأعداد: مئة، عشرة، ثلاثة وثلاثين، فهنا المشروع أن تعد لأن العد مقصود شرعا، والعد يكون بالعقد، بعقد اليمين، يعقد الإنسان باليمين فيعد، وهذا أفضل العد. لماذا؟ لأمور: الأمر الأول أنه عد النبي صلى الله عليه وسلم، فقل لي بربك ما هو الأجمل والأكمل والأحلى في نفسك، أن تعد كعد النبي صلى الله عليه وسلم أو تعد كعد غيره؟ لا شك أنك تعد كعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني أن العقد عبادة، هذا العقد تؤجر عليه لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عبادة فوق عبادة الذكر، أجر آخر غير أجر الذكر. الأمر الثالث أن هذه اليد ستدخل معك في القبر، هذه اليد ستدخل معك في القبر وتشهد لك عند لقاء الله عز وجل، بخلاف المسبحة وكلها تتركها إلا يدك معك. فالأفضل والأكمل والخير للمؤمن أن يعود نفسه على أن يعقد باليمين. لكن هل يجوز أن يعد بالمسبحة، يعد بالتمر، يعد بالخاتم، هذا الأذكار المقيدة؟ أقول نعم، يظهر لي والله أعلم أنه يجوز بشروط. الشرط الأول أن لا يعتقد أنها أفضل من العد باليمين. ليه؟ لأنه لا يجوز للمسلم أن يعتقد أن هناك عملا في الدنيا أفضل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نعتقد أن العد بالمسبحة أفضل من العد باليمين، لأن بهذا نعتقد أن فعل الناس أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. الشرط الثاني أن لا يجعل ذلك شعارا، الناس طبقات، العامي له مسبحة بفصوصها وعددها، المجذوب له مسبحة ثانية تختلف عن مسبحة العامي، الشيخ له مسبحة أخرى، أما الواصل عاد هذه مسبحة، والله يا أخوة رأيت مسبحة ربما لو ذهبوا إلى ذاك العمود تصل. هذا ليس من شأن المؤمنين، وهذا بدعة أن يجعل ذلك شعارا ومرتبة ومنزلة للنقباء. والأمر الثالث، الشرط الثالث، ألا يتشبه في هذا بأهل البدع، فإن قاعدة السلف أن يخالف أهل البدع في البلد حتى في العمامة، لو كانوا يلبسون العمامة على هيئة نخالفهم فيها لتميز السنة وأهلها. فإذا سلمت من هذا، لا يعتقد أنها أفضل وليست شعارا ولا يتشبه بأهل البدع فيها، فهي جائزة، يجوز يعد بالمسبحة، يعد بالنوى، يعد بالحصى، يعد بالخاتم، يعد بالعداد، يجوز في الذكر المقيد. لكن كما قلنا الخير والبركة في الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى في العد. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.